ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي أصروا على الكفر حتى الممات، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي أن من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، ابن جدعان أو جدعان بالكسر والفتح، بالفتح والضم، وكان يقر الضيف ويفك العان ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه مات على الكفر. وهذا الذي حدث مع العاص بن وائل السهمي، أبو عمرو بن العاص وأبو هشام بن العاص، لما أوصى عند موته أن يعتق عنه 100 رقبة، فقام ابنه هشام وأعتق 50 وبقي على عمر 50، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا ينفعه، لو كان شهد أن لا إله وآمن وتصدقتم عنه لنفعه ذلك. احنا قلنا قبل ذلك أن أعمال الأحياء التي يعود نفعها على الأموات من شروطها أن يكون الميت مات على الإسلام والإيمان، عدا ذلك لا ينفع. نعم، تنفي من أي شيء؟ قلنا أعمال الأحياء لا يعود نفعها على الأموات إلا بشرط أن يكون الميت مات على الإسلام، ده من جملة الشروط، يعني قلنا شروط 3. وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه، كما قال تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقال لا بيع فيه ولا خلال. وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فعطف ولو افتدى به على الأول فدل على أنه غير، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم. ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها ونرها وبحرها. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ولهذا قال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة أكثر أنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت أنا أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجه في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أصب مالا قط وأنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني؟ قال حبس الأصل وسب الثمرة، اكتب عندك وهذا هو الوقف، وهذا هو الوقف، وضابطه تسبيل المنفعة وحبس الأصل. تسبيل المنفعة وحبس الأصل

ثم قال تعالى قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببك، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه، ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه، ولهذا قال مباركا أي وضع مباركا وهدى للعالمين. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم، وروى ابن أبي حاتم عن علي في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، قال كانت البيوت قبلة ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. وعن خالد بن عمعرة قال قام رجل إلى علي فقال ألا تحدثني عن البيت أو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم ومن دخله كان أمنا. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي. طبعا عندنا النص الشرعي واضح، أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح المسجد الحرام. ولكن وجه كلام علي يوجه في ماذا؟ بالك من دي كويس، كلمة وضع هل المراد بها بناء الأساس أم جعله قبلة؟ الوجه المهم تفهم الديت؟ أعيد تاني. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول مرة؟ أول قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة، ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. والحديث الصحيح وروى ابن أبي حاتم عن علي في قوله إن أول بيت وضع للناس الذي بكان مباركة، قال كانت البيوت قبلة ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. يبقى معنى ذلك كانوا يتوجهون في بيوتهم كما قال نبي الله موسى اللي هي إيه؟ واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يقول ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله عز وجل، أي فيه قصص بالعبادة. إلى يقول عن خالد بن عمعرة قال قام رجل إلى علي بن أبي طالب قال ألا تحدثنا عن البيت هو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، لكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم ومن دخله كان أمنا. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي. وقوله تعالى للذي ببكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تمك أعناق الظلمة والجبابرة بمعنى يبكون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. وعن ابن عباس قال مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء، وقال إبراهيم بكة البيت والمسجد، وكذا قال الزهري، وقال عكرمة البيت وما حوله بكة وما وراء ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة منها مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرم والبلد الأمن وأم القرى والقادس لأنها تطهر من الذنوب والمقدسة والبلدة والكعبة. قوله فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم وأن الله تعالى عظمه وشرفه. ثم قال تعالى

فقال إلا الإدخل. ولهم عن أبي هريرة مثله أو نحو، ولهما واللفظ المسلم أيضا عن أبي شريح.